الله. أنا برضو حيث. أيوة. فقد يدخل الغرور إلى قلبك، يبقى نفعك ولا ضرك؟ ضرك. والأمر الثاني أن تدفع الغرور عن قلبك، ففي مشقة اللي هو بيمدحك وانت بتدفع الغرور عن قلبك. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه إذا مدحه الناس قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. اللهم اجعلنا كذلك جميعا. ده اللي مدح. اما ان تجاهد نفسك لتدفع بها، واما ان يدخل الغرور. طيب والذي ذمك؟ قالوا الذي ذمك نفعك من وجهين. الوجه الاول اما ان يذكرك بعيب فيك انت نسيته فتسارع باصلاحه. زي ايه؟ زي واحد يقول لك انت عامل فيها شيخ وعامل لي فيها رجل طيب، روح يا عم ده انت ما زرتش اقاربك من سنه، قاطع رحمك روح. ايوه نتذكر. ايوه صحيح، ده انا قاطع رحمي، ده المفروض ازور خالتي وعمتي، دي معصيه قطيعه الرحم. فذكرك بشيء انت نسيته ستصبح. او يقول لك انت عامل لي فرج سافر حج، حج يا عم ده انت بتصليش الفاتح، ده انت بتصليش، ده انت بتقوم الساعه 8 وتصلي بعد الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاتان ثقيلتان على المنافقين، صلاه الفجر وصلاه العشاء. يا عم حج ايه؟ طب بس تصلي الفجر جماعه. انا مقصر، لان ان شاء الله من بكره اصلي الفجر. واحد يقول لك بتحج ليه؟ ده انت ما بتمشيش مصالح الناس الا بالرشوه. ايوه صحيح انا بقبل رشوه. اذا هذا الذي ذمك نفعك لانه نبهك على عيب فيك فسارعت الى اصلاحه، او ذكرك بعيب ليس فيك، شتمك او سبك بعيب ليس فيك. تقوم ايه تعمل ايه؟ اذا سامحته اجرت واثبت، او ما ردتش عليه فانت في هذه الحاله قد اجرت. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح في الوجه، فقال: إياكم والمدح فإنه الذب. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح رجلا في وجهه، يقول: شوف يا رسول الله فلان ده اللي بيرسم ديله، فلان ده اللي بيفعل كذا وكذا وكذا. فقال: حسبك حسبك قطعت عنق صاحبك، أن أنت أهلكته بكثرة. إذن المرتبة العليا أن تحب من يذمك وأن تكره من يمدحك. طبعا دي عاوزة لها 3 4 شهور 5 شهور كده على ما تدرب نفسك عليه، وممكن تاخد لها سنة سنتين، وربما لا تصل إلى هذه المرتبة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص. الإخلاص في الحج. قبل أن أذكر لكم الإخلاص في الحج أذكر لكم هذا الموضوع. رجل تاجر من علماء السلف كان يتاجر، سطر التاريخ هذا الموقف له بمداد منه. هذا الرجل حج 10 سنوات ولم يعلم احد من اهل قريته انه حج. ازاي؟ ده الحج بيودعوه والناس تعلم راح وجاء، زمان كان الحجاج قليل. كان هذا الرجل يخرج قبل موعد الحج الى البلده التي ياتي منها بالتجاره، تجارة الجنة، ثم يسافر من تلك البلدة إلى مكة فيؤدي مناسك الحج، فإذا رأى في المناسك أحدا يعرفه هرب منه حتى لا يراه، ثم يرجع بعد أداء الحج إلى تلك البلدة فيحمل منها البضاعة ويأتي إلى بلده، فيظن الناس أنه تأخر في إحضار البضاعة وهو حج، ولا يريد أن يعلم أحد أنه حج، لأنه يريد الأجر ممن؟ من الله. شوف الإخلاص، شوف الإخلاص. وتعالى شوف عندنا مظاهر الرياء، سننبه على بعض مظاهر الرياء لكي يحضرها إخواننا الفضلاء. بعض الناس تفعلها الحسن نية وبدون قصد، لكن العلماء يقولون هي من مظاهر الرياء. أولا تعليق الرايات الفيض على السيارة التي توصل الحاجة إلى الميناء أو المطار. هات يا واد راية الفيض وحط على السيارة وتمشي هذه السيارة ليعلم كل من تمر عليه هذه السيارة أن بها حاجة. هذا نوع من أنواع الرياء. أنت عاوز الناس تعرف أنك حاج ليه؟ عاوز تحط رايات وأعلام ليه؟ أنت عاوز تحج لمين بالضبط؟ لله. إذا الرايات دي ملهاش لازمة. ثانيا من مظاهر الرياء توديع الحاج بالأغاني والموسيقى. في بعض البلاد يجهز فرقة يودعه حتى من البيت إلى الكوبري، يعني يمشي في وسط البلد ويغنوا له يا حاج يا حاج مغفور وقبل مغفور ويطبلوا ويسقفوا ويغنوا بالموسيقى لحد ما يوصلوا الناس كلها تشوف وهو مبسوط. احنا بنزف عريس ولا انت ذاهب الى عباده؟ ينبغي ان تخفي العباده لله. خلي بالك يا اخوان، خلي بالك كويس، الحج ده زي الصبر، كلما كانت مخفيه كلما كان اجرها اعظم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إذن لا بد للمسلم الذي يريد الإخلاص أن يحاول إخفاء هذه العبادة وهي عبادة. النوع الثالث من أنواع الرياء تبييض البيت والكتابة عليه، حج مبروك وذنب مغفور. وبعض الناس يبيض البيت ويعمل عليه سفير ذكرها الفاخر أو طيار عشان يعرف الناس أن حج في الطيار. هذا نوع من أنواع الرياء. ويتصل بالتليفون يبقى خلاص احنا حجين فاضلين ثلاث أيام، بيضت البيت ولا لسه؟ كتبت على حج مبروك، هندخل على البيت كده من غير ما يتبيض؟ ما هذا؟ هذا نوع من أنواع الرياء لا يجوز. قلنا بأنها عبادة وإخفاؤها أفضل. رابعا الغضب إذا لم يقل له يا حد كما نبهنا قبل ذلك. خامسا التحدث عن طاعاته لزملائه أو إذا رجع. هذه مسألة أحب أن نبدي عليها ونؤكد عليها جيدا. بعض الناس يقعد يقول الحمد لله ليلة البارح رحنا الحرم وقمنا الليل من الساعة 2 لحد الفجر صلينا لله عز وجل. طب انت بتصلي لمين؟ لله. اخفي العبادة، ينبغي ان تخفيها. انما تتحدث بهذه العبادات للناس لا خلاص، حتى لو لم تقصد الرياء فانها خرجت من ديوان السر الى ديوان العلانية. وديوان السر اعظم اجرا واكثر نفعا من ديوان العلن. وبعض الناس يروح يقول الحمد لله انا في ايام الحج كنت كل يوم اقرا 10 أجزاء. وبعض الناس يقول ايه يا سلام، انت لو سمعت امام الحرم كان صوته جميل كان بيبكينا كلنا والله كنا بنبكي. يعني المهم الخلاصه عاوز اعرفك ان هو ايه بكي بس جايبها يعني ملفوفه كده لافتها بسلوفان عشان يعني ما تقولش الراجل مراه. لا، حتى لو بكيت وخشعت يكون ذلك سرا بينك وبين الله. خلي بينك وبين ربنا أسرار، لا تفشي سرك للناس لكي ترى هذه الأعمال مضيئة في ميزان حسناتك يوم القيامة. اللهم إنا نسألك أن تصدق. المظهر السادس من مظاهر الرياء التصوير في المشاعر للذكرى. بعض الناس يأخذ صورة في عرفة وهو بملابس الإحرام ويقف كده يقول لهم في الكاميرا ارفع يدك لفوق، ايوه سب العينيك كده، حاول تغمض تبكي خليك خاشع عشان الصوره تطلع ايه خاشعه، عشان انا علقتك في المجلس عشان كل اللي يجي يقول له يا سلام يا حاج يا سلام تحجيت. يقول ايوه يا ابني سنه ما حجينا وجحت ولا تحجيت. ويعلقك فين؟ يعمل منها 3 4 صور، صوره في المجلس وصوره في النوم وصوره مش عارف فين، ويدوا الزملاء وكل واحد صوره وصوره عند خاله وخالته وعمه وعمته. هذا كله ينافي الاخلاص، وهذا من مظاهر الرياء. أنت تحج لله. وهذا يذكرني ببعض الناس عندنا في مصر أكرمكم الله لما يتزوج لسه شباب كده يقول لما يتزوج يتصور هو وزوجته هو والعروس حاطط ذراعه عليه ويتصور وحط ذراعها عليه ويتصور ويمسك دماغها ويتصور ويشجفها برجلها ويتصور المهم شوية صور والآخر يحطهم فين؟ في وسط الصالون أو في البيت. وكل ما يجي واحد يزوره عشان يدخل في المجلس هو معلق صورة هو وبيجي تقطع. فالراجل جه جلس خلى الصورة ضاع على ظهره يقول له لا أصل الكرسي ده مكسور تعالى هنا في الكرسي الثاني. وبعدين يقول إيه رأيك؟ أنا عرفت نجي واختار أو العروسة بقى صورتها يقول له أهو الحمار زي الجروح. أنت تصور زوجتك وتخليها كده قدام الناس كل واحد يشوفها وببلاش حتى اللي يشوفها يدفع ربع جنيه ببلاش كده؟ لا، نحن نقول المسلم الشريف الكريم العفيف يخشى على عرض ما يفرطش على عرض الناس كلها. الزوجة دي ليك انت الواحد ملفوف محجوبة حجبها الله عز وجل وجعلها خالصة لك ولم يجعلها مشاعا للناس، ولذلك ينبغي أن تخفيها إذا كنت فعلا كما أراد الله عز وجل. ومن مظاهر الرياء في الحج أيها الأحباب الكرام التحدث عن المصاعب والمتاعب في الحج. بعض الناس إذا راح يقول يا كان الحر شديد أو كان الزحام شديد في الطواف وعانينا طفنا في 3 ساعات ونصف أو سعينا في 5 ساعات. نقول يا أخي الكريم أنت في جهاد والجهاد عباد والعبادات لا ينبغي أن تتحدث بما أصابك فيها من تعب ونصب لأن الأجر على قدر الإخلاص والمشقة فأخفي ذلك أخفيه عني. ومن مظاهر الرياء الاتصال بالأصدقاء من المشاعر. ألو أيوة أنا بكلمك من عرف والله ادعينا معاك شوف الناس كلها بقول لبيك اللهم لبيك. ألو أنا بتصل بك من مزدلفة. ألو بتصل بك من مزدلفة. ليه بتصل بك من منى ومزدلفة وعرف ليه؟ أتريد أن يمدح؟ أخشى أن يحبط عمله. اللهم إنا نسألك. قال العلماء أشد شيء على النفس الإخلاص لأنها ليس لها فيه نصيب. ممكن تقيم الليل ممكن تبني مساجد ممكن تعمل أي حاجة بس تعمل عمل وتخلص فيه شديد على النفس جدا. ولذلك بعض الناس مثلا يبني مسجد بس يشترط مكتوب عليه بناه المحسن فلان كل سنة وانت طيب الناس كلها تمدحك لكن أخذت أجرك في الدنيا. لكن عاوز تبني مسجد شوف بلد ما فيهاش مسجد وكل واحد خد الفلوس دي ابني وما تعرفش الناس مين اللي بنى المسجد. اسمع الى الامام الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله. هذا العالم الذي كان من اغنى اغنياء زمان كان دخله في السنه 1000 ألف يعني مليون مش مليون جنيه ولا دولار ولا ريال مليون دينار من الذهب. عارفين مليون دينار من الذهب يعني كم؟ مليون دينار من الذهب يعني الدينار 4 جرام وربع. اضرب 4 جرام وربع في مليون. وكانت لا تجب عليه الزكاة. ليه؟ لأنه كان يمر الحوض وقد فرقها كلها في سبيله يطلع الزكاة ما يلاقيش حاجة. كان مثلا في الحج زي ما انتم بتحجوا كده كان يحج ب3 سفن سفينة لزوجاته وأهله وسفينة لضيوفه اللي بيحجوا على حسابه وسفينة مطبخ. وكان عالي فالناس نفسها تحج معه عشان تحج على السنه يشترط عليه هنحج سوا؟ اه طيب هات نفقتك في سره نجيبها لك وهننفق وناخذ الحج كل واحد يقول له نفقته ويروح يروح بهم المشاعر، ينفق عليهم يأكلوا ويشربوا ويروح مكة، يقول من يريد أن يشتري شيء لأهله من مكة يشتري كذا يشتري له، لما يروح المدينة من يريد أن يشتري لأهله شيء من المدينة يشتروا، فمتحسوا بالآخر. وفي الآخر بعد ما يراحوا بلادهم بعد أسبوع يعمل لهم عزيمة ويجوا بيته، والآخر يسلم كل واحد صروفه مكتوب عليها فيه. قلت هدية مني، هذه فلوسك اهي، والموضوع الحج ذا كان هدية. هذا الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله كان ينزل بلدة من البلدان عشان تشوف الإخلاص، ينزل بلدة من البلدان كل سنة شهرا يلقي الحديث والناس يكتبون عنه الحديث. هناك شاب كان يأتيه ويخدمه ويكتب عنه الحديث، فنزل عبد الله بن المبارك فلم يرى هذا الشاب فسأل عنه، فقالوا مسجون على دين اقترضه ولم يتمكن من سداده. فسأل عبد الله بن المبارك عن الداعي فذهب إليه، قال له كم؟ قال له كذا ألف دينار، فسدد هذه الألوف عنه واستحلفه بالله ألا يخسر أحدا ما دام ابن المبارك حيا. فالرجل خذ الفلوس وبلغ السجن، خلاص الرجل سدد الدين فأطلقوا صراحة. راح قال له من اللي سددك عني؟ قال له اللي سددني قال لا تخسر أحد. فراح أدرك ابن المبارك فقال له ما لك يا فتى لماذا تأخرت عنا؟ قال كنت مدينا ومسجونا. قال من الذي سدد عنك؟ قال سدد عني رجل واستحلف الدائن ألا يخسر أحد. قال طب الحمد لله، الحمد لله الذي سدد عنه. ولم يعرف الغلام أن الذي سدد عنه هو ابن المبارك، حتى توفي ابن المبارك فأفشي السر بعد ذلك. شوف الإخلاص، الإخلاص. كان لو واحد منا كان قال لي شوف أنا صدقت عنك بس ما عادش تستلف ثاني، خليك واد واعي كده قبل ما تخش في التجارة، المهم يعرفه إن هو اللي سد عنه. لا، الإخلاص. واسمع هذا الموقف ولا أريد أن أطيل عليكم. هذا زين العابدين بن علي، زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه ورحمه. هذا الرجل كان من أغنياء الناس، وكان يبخل، يعني يبخل، كان يتهم بالبخل، يعني يقول شوف عنده فلوس كثيرة وما بيتصرفش. فلما مات كان عنده خدم وحشم، كان غني. فلما مات رأى مغسلوه في جسده شيئا عجيبا، رأوا في ظهره وعلى كتفه شيئا يشبه ما على ظهور الحمالي. سبحان الله، والرجل ده كان شغال شياس حمال، فكان غنيا وعنده خادم. فقال رجل من اهل بيته انا ادلكم على السر. كان يتركنا اذا نمنا جميعا ثم يقوم في ظلمة الليل فيحمل على ظهره جرابات الدقيق الى فقراء المدينة. أنا يعيش في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة. جرابات الدقيق يعني شكلة الدقيق، أقياس الدقيق. ويحمل لهم الإدام والكسر، وكان معلم فقراء المدينة، المدينة فيها مثلا كم بيت خطير كذا، فلان عنده خمسة أولاد، شوال الدقيق يكفون كم يوم؟ 10 أيام أو 20 يوم، بعد كبد 20 يوم ما تخلص يشيلهم شوال دقيق آخر، ويودي لهم الكسر، ويودي لهم الطعام والشراب. وكان يتلفف، إذا حمل الدقيق يتلفف، يعني يغطي وجهه ولا يظهر إلا عينيه، ويطرق الباب، فإذا فتحوا له ألقى الجوال ثم استظل، من أنت من أنت؟ لا يرد ولا يتكلم حتى لا يعرف من هو، فيصبح الفقراء يتكلمون، والله الواحد بيجينا بالليل يجيب لنا طعام وشرب ومنزل، والثاني يقول ونحن كذلك، ولا يدرون من هو. فلما مات زين العابدين فقدوا ما كان يأتيهم بالليل، فأحصوا فوجدوه كان يقود 100 بيت من فقراء أهل المدينة رضي الله عنه. من هو؟ فلما مات زين العابدين فقدوا ما كان يأتيهم بالليل، فأحصوا فوجدوه كان يقود 100 بيت من فقراء أهل المدينة رضي الله عنه. شوف الإخلاص، الإخلاص. يقول بعضهم لقد أدركت رجالا كان الرجل

آمين آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تسليم على الحاج هذا لا شك فيه، ولكن نحن نتحدث عن التوديع الجماعي والخروج بالقبل والضم الى السياره هي طب ان شاء الله نتحدث عن جمره العقبه فقط التي سترمونها يوم العيد تجاه جمرة العقبة. بارك الله فيكم. فجعل مكة عن يسار ومنى عن يمين، وترمي في الحوض. فجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك وترمي في الحوض. والحمد لله الحكومة السعودية ريحت في هذه المسألة وجعلت الحوض من جهة واحدة ومن جهة مغلقة، حوض من جهة مفتوحة ومن جهة مغلقة. لو وقفت أمام الجهة المفتوحة تبقى مكة عن يسارك، ولو رحت في الجهة الأخرى المغلقة تبقى أنت في عكس الاتجاه، تبقى أنت هترمي غلط. ترميها عكس بحصيات، تقول الله أكبر وترمي واحدة، الله أكبر ترمي الثانية، الله أكبر ترمي الثالثة، وتتأكد أنها نزلت في الحوض. ولا يشترط أن تضرب العمود الذي في وسط الحوض، فالعمود إشارة فقط لوجود الحوض. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا 7 مرات، ثم ترجع ولا تزحم الناس ولا تؤذي الناس ولا ترمي بحجارة. فإنما الحصاة على قدر الحمصة، حصاة تأخذها إن شاء الله على عرفات في المزدلفة على قدر الحمصة، صغيرة جدا وترمي. أما اللي بيرمي بجلاجيل أو حجارة كبيرة أو بالأحذية وغير ذلك، كل هذا مخالف السنة. أو من يظن أن هذا العمود هو الشيطان فيضرب العمود ويقول اخسى يا عدو الله نحو ذلك، كل هذا من جهل الناس بشرع الله تبارك وتعالى. يقول السائل لو حد حياتي واقف على هذا، السائل يسأل ويقول إذا وكلتني زوجتي مثلا أو والدي العجوز الكبير الذي لا يستطيع أن يرمي فماذا أصنع؟ الصحيح أن يقول وكلتك يا بني عني، أو يقول له روح ارمي عني، روح ارمي عني، خلاص مش لازم يقول وكلتك بلفظ التوكيل، روح ارمي عني مثلا، لأن العلماء قالوا لا يشترط الترصد بلفظ معين وإنما الأمر بالعرف. العرف عندنا روح افعل كذا معناه أن وكلت. والعلماء يقولون إذا وكلك أحد أن ترمي عنه، ترمي عن نفسك أولا ثم ترمي عنه، يقول الله أكبر الله أكبر الله الحمد، ما تخلص 7 بعدين تطلع 7 حصيات لأبوك، وما تقولش نوايا ترمي عن أبويا، لا ترمي على طول الله أكبر الله أكبر، وفي نيتك أن هذا عن والدك، والنية محلها القلب ومعناها القصد. الأخ يسأل يقول أقول الله أكبر وارمي ولا أرمي أقول الله أكبر؟ كلاهما صحيح، كله مش بس ما تضيقش كده، لأن بني إسرائيل ربنا قالوا يذبحوا بقر، لو ذبحوا أي بقرة كانت انتهت القضية، لكن قالوا ما لونها؟ هذا وجه، فربنا سبحانه شدد عليه، بقرة صفراء تسر الناظرين، لو رأوا عن أي بقرة صفراء وذبحوها كانت انتهت القضية، لا عاوزين بالضبط هي أيه بالضبط؟ كلنا على هي يعني ولدت قبل كده ولا لسه مع الشريك شوية؟ فشدد عليهم حتى وصل بهم إلى بقرة واحدة في بني إسرائيل. أقول لكم قصة البقرة لا أنا أقول لكم بس الحتة دي بلد. كان رجل يتيم شاب ولد يتيم في بني إسرائيل وكان أبوه صالح، أبوه كان صالح، كان هذا الولد مظلوم في وسط الناس. فحينما حضرت الرجل الوفاة كان لا يمتلك إلا بقرة، وخاف أن يضعها وديعة عند أحد من بني إسرائيل فتضيع، فوقف وقال يا رب أودعتك هذه البقرة أمانة لولدي إذا كبر فأنت خير وكيل، وأطلق البقرة. ظلت البقرة تبكي، وعرف أن البقرة دي بقرة فلان، يجي أي واحد يمسكها ما يقدرش يمسكها، ما بقرة متوحشة، والبقرة دي بقرة الولد اليتيم، كبر الولد وصار شاب، ذهب إليها ليمسكها، قالوا له يا ابني تقول لك كذا وكذا ومحدش قادر يمسك البقرة، فذهب إليها فبقدرة الله عز وجل خضعت لها فمسكها وجبها، هو جبها وجد، وكانت البقرة دي صفراء، وهي البقرة دي الخاصة به. فلما شدده قالوا يا رب البقرة شكلها وصفرهم البقرة دي، راح اشتراها منه، فكانت أمه كان بارا بأمه، يوم اشتراها منه أمه قالت له يا ابني ما تبيعش البقرة إلا بكذا ألف، فراح اشتروها اشتريته تقريبا بثلاثة آلاف، فأول ما قالوا له قالوا له بأربعة آلاف، فقال لا لما أروح أشتر أمي، راح أشتر أمي الأول إنه بارا بها رغم إن زودوه، فضل يقول فأمه قالت له يا بني لا تبع البقرة إلا بملء جلدها ذهب، فراح قالوا له فهم عاوزين يذبحوا البقرة، لازم يذبحوا لأنهم محتاجين البقرة، فاشتراه بملء جلدها ذهب وأغنى الله عز وجل هذا الولد. هم كانوا عاوزين البقرة اللي يذبحوها ليه؟ أصل اللي حصل إن واحد قتل واحد وجابه قدام قرية وسابوه مشي، فمين اللي قتله مش عارف، فقالوا يا موسى قل لنا مين اللي قتله، فقالوا طب اذبحوا بقى، لما قال له ربنا سبحانه قال ربنا كلم ربنا على الطور، ربنا قال له قل لهم اذبحوا، فجاءوا البقر وذبحوها وقطعوا حته منها وضربوا بها الميت، فقام وقال قتلني فلان ابن فلان ابن عمي، ثم مات وقع ميت. النساء في الخيمة الثانية يمكن أن يقتدوا بنا ويصلون جماعة، ونحن نجعل رجلا يبلغ ليصل الصوت، النساء يصلين جماعة مع الرجال، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. وعلى كل حال هذه الأخت التي صلت لأخواتها جماعة أربع ركعات فصلاتها صحيحة ولا تعيد، ولكنها خالفت السنة. لا تجوز الصلاة للغير لا في حال حياته ولا في حال موته، لا يجوز أن تصلي ركعتين وتهدم لأبوك أو لأمك سواء كان أحياء أو أموات. لماذا؟ لأن العلماء يقولون الصلاة عبادة بدنية لا يجزئ فيها أحد عن أحد إلا إذا كانت العبادة البدنية تابعة لعبادة مشروعة عن أحد. يعني الكلام يعني واحد يحج عن واحد هيطوف ويصلي ركعتين خلف المكعبة، وبصلي ركعتين خلف المكعبة الطواف، بس الركعتين دول يروح ثوبهم لمين؟ للحجة، فالركعتين دول تابعين للطواف، تابعين للحج عن المكعبة. نعم، من أراد أن يقيم الليل ويصلي بالليل لا بأس أن يصلي هذه الليلة، ولكن نحن ننصح بأن يريح الإنسان نفسه، أو أراد أن يصلي يصلي نصف ساعة ساعة أو كذا في أول الليل أو في آخره، ولا يقيم إقامة طويلة حتى لا يرهق نفسه حتى يتمكن من الدعاء والوقوف بعرفة. هذا سوف يكون إن شاء الله تعالى في الخطبة. سمي بيوم التروية لأنهم كانوا يحملون الماء من مكة إلى منى في هذا اليوم لكي يشرب الحجاج الذين يأتون إلى منى، فسمي بيوم التروية يتروون فيه الماء من مكة إلى منى. يقول السائل هو ما يحب عمل فلا بد أن يبلغ العمل وما يحب، يقول الناس يعرفون به هذا ليس في رياء، لأنه ذكر لهم ذلك للحاجة، يعني بكل أولاد أنا طالع حج يا أولاد، أو في العمل أريح حج عودة في الأجازة، هذا الحاجة. نحن نتكلم عن من يخبر الناس عن الحج لغير حاجة، يعني أنا أتكلم مع واحد قاعد مثلا، أنتم إن شاء الله ربنا يكتبكم الحج هذا العام، وبعد 10 سنين قاعد مع واحد فضل يتكلم عن مكة والمدينة وكذا، يجي الشيطان نغزك يمكن يقول آه أيامنا حجينا من 10 سنين عملنا وخلينا وسوينا، ممكن الإنسان يرأي بعد 10 سنوات خلي بالك وتفضل تحكي بقى عن الحج. لا اسم المشعر الحرام مكان في مختلفة مرتفع قليلا، ليس جبلا كما يقول الناس ولا ليس جبل عرفة، مرتفع قليلا ومنتصف من فوق، وهم بنوا في مكان الآن مسجد، ولكن في حتة شريحه كده في المسجد ممكن مرتفع بعض الإنسان يقف فيها ويدعو، ممكن الإنسان يدعو في المسجد، وبعض العلماء يقول لك لو لم تتمكن من الوصول إلى هذا المكان تدعو في خيمة طبعا تسهيلا على الحملة، وإلا ممكن لو الحملة لقيت لنا مكان قريب من المشعر ممكن إن شاء الله نقف في المكان الذي كان للحملة. الثاني هو جلد التمرات لو الإنسان رمى الجمرات ووقعت جمرة خارج الحوض لا تفهم، لابد أن يرمي الجمرة في الخمس، ولذلك نقول الإخوة يجيب 7 يجيب 8 9 يجيب 2-3 زيادة معاه ويرميه، بس يرمي 7 فقط والباقي ما يرميهمش، ما يقولش في زيادة من عندنا شوية بدل ما 7 نخلوهم 10، زي الرجل اللي من أهل مكة حكى لي قال لي انتوا عندكم في مصر عجائب، قلت له ليه؟ قال امرأة من مصر جاية تحج فجابت الثلاث جمرات من منى 21 سبعة جمرات طبعا بنرمي الصغرى وبعدين الوسطى وبعدين الكبرى، هي سابت الصغرى وسابت الوسطى وراحت للكبرى ورمت 21 مرة واحدة، قلت خد يا اخويا وزع على اخواتي، خد يا اخويا وزع على اخواتك، لانه متصوره انه ده يبتش الكبير والاباسه الصغيرين دول ايه؟ العبادة لا بد فيها من اليقين، فلو لقيت نفسك بعيد يعني بينك وبين 10 متر ومش قادر اقف لحد ما يطلع الدفعة، الدفعة اللي بترمي ما بتاخدش دقيقتين هذه يفضل تدخل عليه لحد ما تتيقن تماما ان الجمرة ستقع فيه. خلي بالك لا تؤذي مسلما، لبعض الناس يعني يرمي في واحد من وسط يرمي في دماغه، وبعض الناس يعني عندهم جاهل والعياذ بالله يطلع يقف على العمود ويضرب في العمود والناس ترجف فيه، حتى لو لقيت واحد وقف على العمود جاهل ما ترجمش الراجل مسلم، راجل مسلم استغفر الله ارمي في الحمد. أما بالنسبة لوقت رمي جمرة العقبة يبدأ من طلوع الشمس بعد طلوع الشمس يوم العيد إلى الزوال، وقال بعض العلماء إلى غروب الشمس، فإن كان هناك زحام شديد ولم يتمكن أجاز بعض العلماء الرمي في الليل أيضا، لكن إن شاء الله أظن بيكون انتهى كل يتمكن من الرمي إن شاء الله قبل الغروب بإذن الله. أما بالنسبة للحل، أنت تسأل عن حل، سواء حلقت في مين أو حلقت في مكة لا بأس، أنت عندك ترتيب أعمال يوم العيد 4، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخي إلا قال افعل ولا حرج، لكن الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف، الأربعة كده بالترتيب. طواف الإفاضة يستحب يوم العيد، طواف الإفاضة يستحب يوم العيد، فإن كان هناك زحام جاز أو من غير زحام جاز إلى آخر أيام التشريق، بل جاز إلى آخر ذي الحجة، يعني بعض العلماء يقولون يجوز الإنسان يؤخر طواف الإفاضة إلى ذي الحجة، يعني إلى نهاية ذي الحجة، لكن خلي بالك ما دمت لم تطل طواف الإفاضة فأنت قد تحللت التحلل الأول فقط وبقي عليك التحلل الثاني. التحلل الأول يجوز لك كل شيء إلا النساء. أنتم عارفين أنت كمحرم بالوقت محرم عليك كم حاجة؟ كم؟ ليه محظورات الإحرام؟ 10. ها؟ 1 لبس المخيط. 2 غطاء الرأس. 3 التطيب. 4 تقليم الأظافر. 5 قتل الصيد البري، لكن لو خدت النار الصف في البحر مش مشكلة. 6 المباشرة يعني تقبيل زوجتك. 7 عقد النكاح، يعني ما تكونش قاعد تقول له عم الحاج فلان ايه رايك تتجوزني بنتك، يقول له قبيل لا عقد الزواج لا يجوز. 7 الخطبة، لا يجوز الخطبة ولا عقد النكاح. 8 حلق الرأس. أولا لبس المخيط. 2 تغطية الرأس. 3 حلق الشعر. 4 الطيب. 5 تقليم الأظفار. على فكرة كلمة الأظافر خطأ، وصاب الأظفار لغة عربية. 6 قتل الصيد البري. 7 الخطبة بكسر الخاء، كسر الخاء الخطبة اللي بعدها الزواج إن شاء الله، إنما الخطبة بالضم اللي هي خطبة الزواج. 8 عقد النكاح. 9 المباشرة. 10 الجماع. والمرأة يحرم عليها لبس النقاب ولبس القفازين، يعني المرأة في الخيمة دلوقتي لا يراها رجل يحرم عليها أن تغطي وجهها بين النساء، لأن إحرام المرأة في وجهها، وإنما أجاز الشرع لا تغطية وجهها إذا رأت رجلا فقط، وكذلك لبس القفاز جوانتي، كذلك المرأة لا تلبسها. يقول السائل لا بأس للمحرم أن يتغطى بالغطاء أو اللحاف أو الكبرت أو نحوها، ولكن لا يغطي رأسه لأنه ممنوع من غطاء الرأس. يقول العلماء لو الشمسية لامست الرأس هو يحملها لا شيء فيه، ولو حمل الحاج حقيبته على رأسه فلا شيء فيها أيضا. لو يعني نحن نرى والله أعلم إن هو يتغطى بها وما يكفيش السلسة، يستغطى بها يتغطى بها ولا يغلق السلسة، لأنها تعتبر محيطة بالجسم، محيطة بالجسم، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويقي شر الأمراض بإذن الله تعالى. السائل بارك الله فيه يسأل ويقول هناك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مشتمل الصماء، فهذا النهي في وقت الصلاة فقط، أما خارج الصلاة اشتمال الصماء معناه أن يلف الإنسان الثوب حول جسمه ويديه فيكون كالمكتف لا يستطيع أن يرفع يديه وهو يصلي. واضح يا أخوانا؟ اشتمال الصماء.